الجزء الحادي عشر من صفحة الأعشى صفحة 51، وهذه نسخة بولاية الشرقية، وهي لما كانت الأعمال الشرقية أقدر البلاد بعقيدة اهتمام وأخلاق، وأولها بإضفاء سربال الاهتبال لا يخلق إذا رس سواه وأحلق، وأقمنها بحسن نظر يرسل الرسول علي الرسم الأعمى في إدمة نظرة العمار عليها ويطلق، وأحقها بأن يبرم لها سبب تفقد لا يلتصق به رهن ولا يغلق، وأجراها باعتناء يقضي لأمرها بالإطراد، وأولاها بتعهد يجعل مصالح الشؤون آلفة للسواء بها والمقام عائفة للنشوز عنها والشراد، لأنها باب الشام وليها ترد القوافل المترددة منه على مر الأيام، ومنها يستكشف الأخبار ويستنهض الطوالع والمتخبرين، وبمواصلة التفقد تعلم الأحوال الطارئة في كل وقت وحين، فتجب المبالغة في حفظ طرقاتها ومياهها، وإن تصرف الهمم إلى ضبط أحوالها وعامة أنقابها واتجاهها، ويوضع بناء الحزم في صون أطرافها على أثبت قاعدة ويؤسس، ويبالغ في إذا كاء العيون على كل طارق يتخبر للعدو الملعون ويتجسس. وكنت أيها الأمير من المشهورين بالشجاعة والأقدام وذوي الكفاءة الموفى ثراؤهم فيها على عارض الإعدام، وما زلت معدودا من خاصة الأتراك الأعيان لسهم المقصر مجاورهم إلى غاية البسالة عن اللحاق بهم والإدراك، وقد تقدمت ولايتك هذه الأعمال فقصدت منها قصدا سديدا، وألحقت الرعاية ظلا من الأمنة المديدة، خرج الأمر بإيداع هذا المنشور ما أنعم به عليك من إعادتك إلى ولايتك، فبالغ في استيضاح الأنباء وكشفها ورفع الولية عن في ذلك وصرفها، ووكل به عزمة لا تلم سنة بطرفها، وانتهي فيه إلى غاية طريق سعة القول بوصفها، وتابع في تسير الطلائع وندبها، وعول من كل قبيلة من العربان المستنهضين على شأنها وندبها، واجتهد في حفظ الطرقات والمناهج، واستنهض للتحرز عليها من هو عالم بها غير جاهل، وتحفظ من جلل يتطرق والعياذ بالله على البلاد وخلل يتخللها، وانتضب لها هذه المهامات بصارم حد تسلم مضاربة من عجز يفللها، ولا تبقي ممكنا في إنقاذ المتخبرين وإرسال من يغير على بلاد العدو من الخبيرين، بما أن هذه سبيل المتدربين، وإلزم أرباب الحدود من جميع الأقدار حراسة حدودهم، وخذهم باستنفاد وسعهم في الاحتياط واستفراغ مجهودهم، وطالع بما يورد قمله وأنه ما يزيح بسرعة إجابتك عنه في الخدمة علتك، فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله.